Victor de Pigoué, je pense. مشكلة في البليت ليست أو مشكلة في الكوردينيشن قسم. أيوة. البليت ليست عادة بيكون عندي مشكلة في الحركة. يا إما البليت يا إما الوولز بتاعة البلاد بس. خلاص؟ طيب. إيه بقى؟ ليه؟ ليه بيبقى عندي المشكلة دي أو المشكلة دي؟ لأن البليت بيبقى ليها دور مهم جدا إن هي بتعمل لي البلاد اللي هتقفل اي انجري سايت عندي. يعني البليتلتس مهمتها انها بتحصل لها ريليز واجريجيشن وادهيجن علشان تقفل لي السايت اللي حصل فيه الانجري. الاندوثيليال سيل وول اوكي الخلايا دي بتطلع لي المسؤوله ان هي تكون بتطلع لي الريسبتورز بتطلع لي الميدياتورز اللي بتخلي البليتلت تلزق في البلاد بس فتت فيها فيحصل ايه؟ فيا اما المشكله ان البليتلتس ما بتلزقش ما بتروحش او ما بتجيش عند السايت اللي في الانجري، يا اما السايت اللي فيه انجري نفسه فيه مشكله انه يعمل ايه؟ اتراكشن للبليتلتس. ده لو البليتلتس بتاعتي في الفانكشن بتاعتها فيها مشكله. طيب ما هو ممكن كمان العدد بتاع البليتلتس يكون فيها مشكله، لو العدد زاد او قل زي ما احنا قلنا العدد زاد او قل برضه الفانكشن بالبوز. خلاص واحده واحده بقى هنبدا نتكلم عن الديسوردرز. ايه بليدنج ديسوردرز؟ ار جروب اوف كونديشنز ذات ريزلت وين ذا بلاد كانوت فلو بروبرلي. ايه اللي هيخلي يحصل كلوتينج؟ ان البليتلتس والبلاد فيسلز يكونوا الاثنين ايه؟ يشتغلوا كويس. طيب patients with bleeding or clotting disorder represent serious problem for the dentist. طبعا لان انت دلوقتي لما يجي لك عيان عنده اي مشكله سواء في البليتلتس نتيجه بقى البليتلتس دي عددها زاد او قل لاسباب او الفانكشنز بتاعتها باظت لاسباب، احنا هناخد كل ده انت هتتعامل معاه ازاي؟ السلايتست تروما سواء انجوس تروما او ايديوباثيك ياتروجينيك تروما هتعمل له بليدنج كبير جدا مش هتعرف تتعامل معاه. فالناس دي موجوده والناس دي عندها مشاكل محتاج ان احنا نتعامل معاهم ونعرف هم عندهم ايه بالظبط مشكلتهم فين. طيب ايه هيموستيزيس؟ يعني ايه هيموستيزيس؟ هيمو دم، ستيزيس ثابت، فانا اخلي الدم ثابت يعني اوقف البليد. الميكانيزم اوفجينال ستيز زي ما انا قلت لكم علشان يحصل عندي البليدنج عشان اعرف الميكانيزم ليه عندي بليدنج ديس اوردر لازم اعرف البليدنج ده بيتقفل ازاي. خلاص طيب الهيمو ستيز ده بيكون على اربع مراحل. ايه المرحله الاولى؟ الفاسكولار فيز. ايه الفاسكولار فيز؟ ان انا نفس البلاد بس مش انا قلت لكم بيحصل عندي بليدنج ايدر ان انا عندي مشكله في البلاد بس الجول او في البليتلتس في الفانكشن بتاعتها او في العدد بتاعها. صح كده؟ مظبوط؟ طيب البلاد فاسل ده بيبقى عندي ايه؟ فيها اول ستيب من الكنترول اللي هي الهيموستاسيس. هيموستاسيس عشان في حاجه اسمها هوميوستاسيس. ما تتلخبطوش بين الهيموستاسيس والهوميوستاسيس، دي حاجه ودي حاجه وهنقوله بعد. ان اول ما بيحصل انجري البلاد فيسلز طبيعي يبدا يحصل فيها بازل كونستريكشن. لازم تحاول تكنترول البليد او الانجري فبتكون عم حاصل فيها بازل كونستريكشن. وبعدين افتر تيشو انجري اللي هي الميديت ريفلكس ممكن نعمل الموبايل ساين. انا عامله موبايل ساين ذات مي الون بي هيموستاتيك ان سمول بلاد فيسلز. لو حصلت الانجري عندي في سمول بلاد فيسلز اوريدي الفازو كونستريكشن ده كافي ان هو يوقف الايه البليدنج. عشان كده لما تخربشه او كده مجرد تحطي عليه قطر وتقفليها خلاص البليدنج توقف. يبقى في السمول انجري وفي السمول بلاد فازل بيحصل ان الفازو كونستريكشن دي وحدها كفيله ان هي ايه تقفلي البليدنج. رياكتنت ساتش از سيروتونين هيستامين بروستاجلاندينز اند اذر برودكتس ار فازو اكتيف اند بروديوس vaso constriction of the micro vasculature bed in the area of the injury. امتى يحصل عندي vaso constriction؟ بيبقى فيه كمان release of serotonin, histamine, prostaglandins. هي دي اللي بتأدي لإيه؟ ان هي تقفل على طول تعمل vaso constriction. الماتيريالز دي serotonin, prostaglandins دي بتعمل لي vaso constriction. بعد كده هتعرفوا بقى الميدياترز دي اهميتها ايه في الباثوجينيسيس اوف ديزيزز. يعني ما تاخدوا البيريو انتوا لسه ما خدتوش بيريو، لما هتاخدوا بقى الباثوجينيسيس ليه بيحصل عندي بيريدونتال ديزيزز هتلاقوا ان الميدياترز دي بتلعب دور مهم جدا في الباثوجينيسيس. خلاص طيب ايه الفرق بين الهيموستاسيس والهوميوستاسيس؟ هيموستاسيس جايه من دم، هيم ستاسيس ده اللي هي stopping of the bleeding from the wound which is often the first stage of wound healing. Homeostasis is the state of stability. يعني ال body بيحاول يعمل ميكانيزم معين عشان يبقى stable. زي بنسمعها فين؟ Homeostasis دي سمعتوها فين قبل كده؟ انا فين في ايه بالظبط؟ في ايه بالظبط؟ فين في جسم؟ كده؟ امال فين؟ الجسم يعني يعني سمعتوا الكلمه دي قبل كده فين وما سمعتوش عنها؟ مش خدتوا في السيولوجي في يوم من الايام؟ ايوه ما سمعتوش كلمه هوموستاسيس؟ طيب حلوه بقى سمعتوها فين بقى؟ امتى كان الجسم بيعمل اندوكراين سيستم؟ كالسيوم هوموستاسيس. يعني في دوره حاجه في الجسم بيحاول ان هو يبالانسد. ده الميكانيزم اسمه هوميوستاسيس ان هو بيحافظ على البالانس بتاع الاشياء اللي جوه جسمنا. ودي فيسيولوجي كده اكشن عادي. خلاص يبقى ما تتلخبطوش هيموستاسيس وهوميوستاسيس مش مستقيمين. طيب تاني حاجه بليتلت فيز. انا خلاص حصل فازو كونستريكشن وحصل ريليز اوف فازو كونستريكتيف ميدييتورز وقفلت لي البلاد. طب خلاص البلاد فيسل الانجري بتاعي اكبر منه يتقفل بالفازو كونستريكشن، لازم يتكون عندي حاجه اسمها البليتلت بلاد. ايه البليتلت بلاد؟ البليتلت تروح عند الانجري اللي حصل فيها الانجري تسد فيه كامل كلونج تسدها. اوكي؟ وانس سيركيليتنج بليتلتس ار اكسبوست تو دام platelets adhere to the injured blood vessel in the presence of one Willebrand factor. The platelets عماله تلف بتسيركوليت في البلاد بتاعي خلاص. لقيت الحته اللي حاصل فيها انجري. لقيتها ازاي؟ البلاد فاسلز بتريليس فاكتور اسمه فان ويلبرانت فاكتور، وده هناخده في البلاتين فاكتورز المحاضره اللي جايه اللي هي بعد الكويز، عشان انا هنا الظاهر لازم اقول الحاجه 600 مره يعني بعد الكويز ما تمشوش، هنكمل البلاتين فاكتور. اوكي، فلما السيركيليتنج بلاتلتس بتلف هتتعرف ان في انجري ازاي في الحته دي. البلاد فاسلز بتاعتي بتريليس فاكتور اسمه فان ويلبرانت فاكتور. تيجي بقى البلاتلت بالريسبتور، احنا الخلايا بتاعتنا مليانه ريسبتورز من بره، كل الريسبتورز دي كل ريسبتور مسؤول عن شيء. ففي ريسبتور اسمه جلايكوبروتين 1 هيتعرف على الفان ويلبرانت اللي موجود في البلاد فاسل فهيمسك فيه. فاهمين ولا ايه؟ اشمعنى البلاتلت هتيجي في الحته بتاعت الانجري؟ لان لما بيحصل انجري بيحصل فازو كونستريكشن، خلاص الفازو كونستريكشن ما عملتش هيلينج لان مثلا بلاد فاسل كبير او الانجري كبير. البلاد فاسل وول يطلع منها فاكتور اسمه فان ويلبرانت ريسبتور موجود على البلاتلت من بره، هيتعرف على فان ويلبرانت ده يمسك فيه ويبدا يحصل البلاك اللي هي السداده اللي هتقفل لي الجرح اللي عندي. اوكي، ايه بقى فاكتور فان ويلبرانت ده؟ بلوس فاكتور استكريت باي اندوثيليال سيل لاينينج ذا بلاد فاسل present in the blood bound to clotting factor 8C. يعني موجود على حتتين، في موجود في الاندوثيليال لاينينج فان ويلبرانت سيل بيطلع وقت لما بيبقى عامل عاوز يعمل بلاد يعني ريكول للبليتلت علشان تسدد لي الانجري، او لما بيكون موجود في السيركيليتنج بلاد ماسك في فاكتور تاني علشان زي ما يكون كده ايه انكتيفيتد فور. اوكي، بليتلتس ريليز ثرومبوسين اي 2 ذات اكتيفيتس بليتلت تو اجريجيت. وانس بقى حصلت البلاد دي خلاص البليتلت هتبدا تنادي، لقيت البليتلت تاني تعالوا يا جماعه سدوا معايا الفتحه الموجوده دي، هتريليز ايه؟ حاجه اسمها ثرومبوسين اي 2 علشان تريكول مور بليتلتس تعمل ايه؟ اجريجيشن. بليتلت اجريجيشن تو فورم بليتلت بلاد، تبدا تريكول بليتلت ثانيه علشان تبدا تعمل البلاد دي. فاهمين؟ انتوا الحقيقه يعني الفيشال اكسبريشن بتاعتكم يعني مش عارفه مش عارفه اعمل فيها ايه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني دكتور في سؤال بس، السنة اللي فاتت قالوا لي ديس فاكتور يوس أني فاكتور؟ فان ويلبرانت فاكتور. تاني حصل انجري اهو، مش البلاد بس بتاعتنا فيها اندوثيليال لاينينج من جوه، الاندوثيليال لاينينج ده حصل فيه ديفكت او انجري او كات واتقطع، فبقى عندي السبثيليوم اللي تحت. طيب البليتلت بتاعتي فيها ريسبتور اسمه جلايكوبروتين ريسبتور، لما يلاقي الفان ويلبرانت فاكتور اللي طالع من الاندوثيليوم سيلز اللي هي حصلها دمج هيبدا الاثنين يمسكوا في بعض، يحصل ان البليتلت تلزق في المكان ده، فبتبدا تريكول بقيه البليتلت عشان تسد المكان ده تعمل الكلام. يبقى ده تاني فيز في الايه؟ الهيموستيز. كلوت فورميشن، هنعمل بقى الكلوت، البلاد كلوت اللي هي بقى البلاد دي لسه حاجه خفيفه كده معموله من انسوليبل سبستنسز. طب عشان تبقى بقى انسوليبل وثابته وتقفل الجرح خالص ويحصل هيلينج لازم تعمل كلوت فورميشن. يبقى اول حاجه الفاسكولار فيز حاطط كات، وبعدين اوتوماتيك حصل ريفلكس قفل فازو كونستريكشن، بعدين حصل ريكولينج للبليتلتس فعملت لي بلاك، عاوزه بقى تكبر تعمل ايه؟ كلوت. الكلوت دي بتتعمل ازاي؟ فورميشن اوف فايبر كلوت ويتش كلوت ذا بلاد فيسل، تسده بقى خالص. كلوت فورميشن blood formation takes place in one of these two pathways, the intrinsic pathway or the extrinsic pathway. That happens through coagulation. Our clotting disorders. عشان الكلوت دي تتكون ازاي؟ في حاجة اسمها intrinsic pathway و extrinsic pathway. التو باثوي دول بيحصل فيهم ريليز فاكتورز كده كلوتين فاكتورز بيتقابلوا في حاجه اسمها كومن باثوي اللي هو اخره بيبقى فيه فاكتور 10. هنا بيبقى فيه شويه فاكتورز وهنا بيبقى فيه شويه فاكتورز. فاكتور 10 ده بقى هو ده اللي على اساسه بيبدا الاثنين يجتمعوا ويعملوا لي كومن باثوي. ده اللي هو عنده في نهايته هيحصل ايه؟ ان الفايبرينوجين اللي هي الستريتس الصغيرة اللي هتسبب الكلوت دي هتتحول لفايبرين وتتسد بقى الكلوت دي. طب ايه الفرق بين الانترانسك باثوي وايه دول؟ الانترانسك باثوي دول ده الكلوتين فاكتورز اللي بيحصل لها اكتيفيشن لما الانجري تبقى from inside البلود فاست. والإكسترانسك باثوي دول الفاكتورز، ما هو ربنا بقى مش ممشي العملية كده، ودول الفاكتورز اللي حصل اللي بتطلع لما يحصل إكسترنال إنجري. فليه بنقول إنترانسك باثوي وإكسترانسك باثوي أكوردين تو الإنجري بتاعتي؟ والله أنا حصل لي إنجري من جوه خلاص؟ هيحصل كاسكيد للبروتين فاكتورز اسمه الانترانسيك باثوي. ارقامهم معينه. حصل انجري من بره، اكسترانسيك باثوي هو اللي يحصل له اكتيفيشن. المهم سواء اكسترانسيك ولا انترانسيك الاثنين بيتقابلوا في كومن باثوي اللي هو فيه فاكتور 10. هو ده اللي المفروض في نهايته ان الفايبرينوجين الحاجات البسيطه السولبل فايبرين يتحول لإنسولابل فايبرين عشان يعمل لي بلاد كلوت ويسد لي بقى الدنيا دي ويحصل ايه؟ هيلينج. خلاص؟ يبقى اول ستاب كانت الفاسكولار اكتيفيتي. تاني حاجه حصل ايه؟ ليتلت بلاد السداده. طب السداده دي مش مقاس قوي الفتحه كلوت. الكلوت ده اللي هو في نهايتها الفايبرينوجين بيتحول لايه؟ فايبرين عشان يسد بقى الدنيا دي. طيب لو فضل الميكانيزم ده بقى شغال شغال شغال، ما انا هيحصل لي ثرومبس صح؟ فلازم بقى بعد لما الجسم يطمئن خالص والاندوثيليال لاين حصل له هيلينج لازم كل ده بقى يدوب صح؟ احنا جسمنا كده ماشي على طول، دايما في فيدباك ميكانيزم، حاجه حصلت خلصت تكمل وحاجه حصلت وهكذا. فانا دلوقتي لو فضل هيتحول لفايبرين، الفايبرينوجين يتحول لفايبرين، الكلوت هتكبر جدا هتسد لي بقى الايه؟ البلاد فيسل دي، فيحصل لي مشاكل اكتر. طب ربنا عمل ايه بقى؟ بعد لما يحصل ايه والجسم يقفل الاندوثيليال لاين يقفل وخلاص، نبدا لرابع ستيب اللي هي فايبرينوليتيك فيز. الفايبرين ده بقى يبدا ايه؟ يدوب خلاص بقى ويختفي. ازاي؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتد از ريليز فروم ذا اندوثيليال سيلز اللي ايه؟ اللي خفت خلاص. الاندوثيليال سيلز خفت، هتطلع بقى ايه؟ حاجه اسمه ايه؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتد اند كونفرت بلازمينوجين تو بلازمين that degrades the fibrinogen and fibrin into fibrin degradation products. هتجاوب لي بقى الدنيا دي. التيشو بلازمينوجين اكتيفيتر is a propionic enzyme that is non-specific and also degrades factor مش مهم. فاكتور 8 و 5 دول لما هنيجي ناخد في الكواجيوليشن فاكتور هناخد. فهمتوا؟ يبقى انا دلوقتي علشان يحصل عندي هيموستاسيس كنترول اوفر بليدنج لازم هنمر باربع مراحل. الفاسكولار اكتيفيتي اول ما الجسم على طول يحس ان في انجري يعمل فازو كونستريكشن، والله البلاد فاسل صغننه وهتقفل، تقفل بالفازو كونستريكتور والميديترز اللي طلعت سيراتونين بروستاجلاندينز وهكذا خلصت الشغلانه. لا، لسه بقى الجرح كبير ومحتاج حاجات تانية. بليتلت بلاد وبعد كده تتقفل تبقى كلوت. طب الكلوت دي لو فضلت تكبر هيحصل ايه؟ هيحصل ترومبوزز. نقوم محتاجين حاجة ندوبها. تدوب الاندوثيليال سيلز اللي هي لايننج البلاد فيسل اللي خفت، تبدأ تطلع لي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور تدوبها، خلاص خفينا. اوكي دي بقى الصور، وانتوا بقى تتفرجوا عليها ايه الفيز الاولاني، ايه الفيز بيحصل ايه. دي طبيعي. وعلى فكره دي برضه ايه ده؟ ده صوت ال قاعه الثانيه. طيب ودي برضه صوره ثانيه. طيب انا عايزه اقول لكم ايه؟ بالنسبه للمحاضره ده مش الكلام ده، المحاضرات بتاعت الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز كلها صور. يعني انتوا لو جمعتوا الكلام اللي فيها هتلاقوا ان هي المعلومات اللي تعيشها، يعني احنا ما نقدرش نديك معلومات اقل من كده. فعلشان في ناس تقريبا راحوا للدكتور مهدي وقالوا له المحاضرات 150 سلايد او كده صور، واحنا مش هنشيل حاجه من السلايدز. You have to accept it. انتوا هتذكروا لانه كلها صور. وبعدين انتوا ما شفتوش الكتاب بقى اللي بيذاكروا منه في جامعات تانية. يعني عندنا في الأسرة العلمي هما بيذاكروا كل شيء. فانتوا واخدين في حقيقي اللي يعيشكم. يعني اقل من كده هتبقى معلوماتك ما تنفعش خالص. فهم 150 سلايد وكذا، لكن هما كلهم صور. فانتوا لو جمعتوا المعلومات يا دوبك مش عارفة. بتعرفوا تشوفوا الصور؟ بتعرفوا تقروها؟ ولا اقراها لكم؟ خلاص تمام. دي برضو البلازمينوجين بالتيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، هتتحول للبلازمين عشان تعمل ايه؟ ديجراديشن من الفايبرينوجين، من الفايبرين والفايبرينوجين علشان تعمل لايسيس. طيب ايه الديس اوردر اللي بيحصل فيها فاسكولار سيل ديس اوردر؟ مش احنا قلنا ان بيبقى عندي بليدنج بروبلم، يا اما مشكله في البليتلتس يا اما في البلاد فاسل. البليتلتس قلنا هي الفانكشن سواء في الادرنس او الاجريجيشن او الريليف او في عددها، ثرومبوسايتوبينيا لو قليل، ثرومبوسايتوزس لو كتير. خلاص. تاني شق بقى، في مشكله في الفاسكولار سلول. انت في حالات ايه؟ سمعت عن سكر دي اللي هو ايه؟ فيتامين سي ديفيشنسي. لما بيبقى عندي فيتامين سي ديفيشنسي، على فكره فيتامين سي ده مهم جدا، مهم جدا ده في السلم بتاع البيزنس والديفيجن، مهم قوي. كوشينج سيندروم سمعت عنه قبل كده، خدتوه. اهلر دامبر سيندروم، كل حاجة هنتكلم عنها. عارفين ايه اهلر دامبر سيندروم؟ عارفين الناس اللي زمان كانوا بيشتغلوا في السيرك اللي هم دراعاتهم بتقرب كده وبيعملوا زين كده، الناس اللي بتبتني 100 مرة دي، دول عندهم السيندروم ده. لان الكونكتيف تيشو بتاعهم بيبقى فيها جيناتك ديفكت، فبيبقوا فلكسبل هنا وبيبقى فيه مشكلة في الكولاجين. خلاص. فالكونكتيف تيشو بتاعتهم، ف هتلاقيه دراعاته طويله ورجليه طويله وهو قصير كده ومعظمهم بيشتغلوا في السلك تقريبا عشان بيعرفوا يتشقلبوا التاني والتانيه وكده ده بيبقى عندهم السيندروم ده. برانجيو اوزلر ويبر سيندروم اللي هو هيريديتري هيموراجيك تيرانجستيزيا سمعتوا عنها قبل كده؟ دي معروفه جدا. في حالات الانفكشن بيحصل ثاني في البلاد فاسل بولفا بتنجوز البليدي وفي حالات الالرجي خلاص. والالرجي دي بقى هنبقى ناخدها ان شاء الله في الامنولوجي في الامنولوجي الجزء بقى انا مش عارفه هنعمل ايه فيه ملتي بلاد حاجات كده وعارفه الامنولوجي هنعمل فيها ايه خلاص. هناخد نبدا بقى نتكلم عن كل حاجه سيبكم من ده خالص. ايه سكر دي؟ resulting from dietary deficiency of water soluble vitamin C. خلاص؟ طيب many of the hemorrhagic features of scurvy results from defects in collagen synthesis. زي ما انا قلت لكم ان فيتامين سي ده داخل في حاجات كتيره جدا. لو دخلت كده ال functions of vitamin C هتلاقوها يعني مهمه جدا. بيلعب دور مهم في الاوتو ايمون ديزيز. ساعات بقى دلوقتي الترند الجديد ان احنا بنستخدم فيتامينز في التريتمنت اوف اوتو ايمون ديزيز لان هي بتساعد على السيل ميتابوليزم يعني الفانكشنز بتاعته كتيره قوي. فمن ضمن ليه السكارفي ده وليه الديفيشنسي اوف فيتامين سي عملت لي المانيفستيشن دي لان هو بيلعب دور مهم في الايه كولاجين سينثيسيس. واحنا ايه كولاجين؟ احنا كله كولاجين. السكين كولاجين، الجينجيفا كولاجين، البون كولاجين، الجوينت كولاجين، كل ده في كولاجين. فلما كل ده العامل اللي مسؤول انه يكون لي ده فالدنيا بقى هتبوظ. عشان كده دلوقتي فيتامين سي سيرم بقوا يحطوه زي الريتينول والبشرة والتاع. طيب اهو داخل بقى في كل حاجة الفيتامين سي. فبيسبب ايه بقى؟ بليدنج في السكين والموكس ميمبرين، لوز تيث، رف دراي سكين، جوينت اند بودي ايكس. يبدا فيه الام لان الكولاجين داخل. اي حاجه فيها كولاجين مع نقص الفيتامين سي هيحصل فيه مشكله. السكين فيه كولاجين، الجينجيفا فيها كولاجين، البرين بتاعنا فاتيج وديبرشن، البرين بتاعنا محتاج كيميكالز كتير علشان يبقى فريش كده. عشان كده حتى الناس اللي عندهم نقص كمان مش فيتامين سي فيتامين دي يقول لك ده ديبرست ومش قادر يقوم وتعبان ومش عارف ايه فيقول لك ممكن يكون عنده نقص فيتامين دي. اي مينرال بينقص عندنا بيأثر جدا على المنتل هيلث بتاعتنا. انكريس سستبيليتي تو انفكشن زي ما انا قلت لك الانتجريتي اوف البلاد فيسلز بتاعتنا الانتجريتي اوف السيلز بتاعتنا بيدخل فيها جدا فيتامين سي. ماسل ويكنس لو خدنا بقى زياده من الفيتامين سي اللي هي سيمبتومز اوف اوفر دوز بيحصل لي بقى نوزيو ستومك كرامبس ودايريا ده ان ذا ميدل يعني ده باي ذا واي. يبقى احنا عرفنا ايه المشكله في السكيرفي المانيفستيشن اوف سكيرفي مينلي ديو تو ديفيشنسي اوف فيتامين سي. ليه ديفيشنسي اوف فيتامين سي؟ لانه داخل في الكولاجين سينثيسيس فبتعمل لي السيمبتومز. سكيرفي ريزلتس وان دايتري فيتامين سي فولز بيلو 10 ملي جرام بير داي ديلي ريكويرمنت. احنا محتاجين 45 ملي جرام طبعا ما بناخدهمش وبرضه مش بناكل الاكل اللي هو المفروض يبقى فيه عشان كده انتوا كلكم ديبريسد. يعني دي كيمياء مش انتوا السبب فيها. يعني انتوا مش انتوا المسؤولين عن الديبريشن دي لان انا متاكده ان انتوا ما بتاكلوش كويس وما بتتعرضوش للشمس كل الوقت مش بتتحركوا كتر الامتحانات. برضه في كويز الاسبوع الجاي وهتعرضوا implementation of the diet ما جاتش عليا انا بقى. انا قلت السبب انتوا تروحوا تعالجوه خدوا فيتامين سي فيتامين تتعرضوا للشمس تهووا كله حاجات فيها خضار والوان. implementation of the diet rich in vitamin C. اصل انتوا متهيألي انتوا بتجيبوا ساندوتشز حلاوه ونوتيلا معاكم المدرسه يعني ما كنتوش بتاكلوا حاجه ما كنتوش النيوتيلا دي اصلا يعني زيت والوان وسكر يعني ما خدتوش حد كان بياخد معاه خيار وفلفل وحاجات كده المدرسه انا عشان كده انا عجبني المسخره بياخد البص والبلانش بوكس بتاعهم ويقول له ايه ده لسه بقى بديلهم خيار وفلفل Implementation of light-rich vitamin C and administration of 1 gram per day of vitamin C supplement provide rapid resolution. يعني الناس ايه اللي عملوا ستايل بقى والخلاص يعني خايفين قوي. المفروض ان السكوربي ده دلوقتي يعني هو كان زمان منتشر ودايما كانوا بيقولوا ان هو السيلر ديزيز الناس اللي بتقعد في المراكب كتير لان جه وقت اختفى يعني مبقاش موجود الناس بقت اوير اكتر بالنيوتريشن بقت اي ثينك دلوقتي ابتدى يرجع تاني الناس بقى عندها نيوتريشن بقت الحياه بتاعتهم ما فيهاش يعني هيلثي هابتس اوكي طيب ده بنلاقيه فين؟ في البال باتر في البروكلي في الستروبري في الكيك في الباين ابل في الكيوي ايه الكلينيكال ساينس بتاعت الناس اللي عندها سكوربي؟ بيتيكيا، هيموراجيز، هيموراجيز، ذات كواليس تقول اكتينوزيس طبعا. خلينا نتفق ان البليدينج بروبلمز ميلي هتبقى بيتيكيا اكتينوزيس وهيبقى اسوشيتد معها برضو ساينز اوف انيميا فلو انتوا عرفتوا الباثوجينيس زي ما قلت لكم تعرفوا تعملوا المانيفستيشن بتاعها هيموراج انا عندي bleeding problem يبقى hemorrhage occurred في muscles joints nail beds gingival tissues عشان كده كمان بيبقى موجوع muscles موجوع لان الهيموراج البسيط اللي بيبقى موجود في muscles والجوينت ده بيبقى painful gingival involvement may include swelling friability بتبقى التيشو soft كده وتحس انها بتتقطع مال ايه؟ بقول لك بتطلع ناس تشتغل في السيرك مشكلة bleeding secondary infection losing of teeth ده شكله يبقى البيتيكيا والاكيموزز والبليدين بتبقى بالجنجبا والفرايبل والسوالن ويبقى عندي في النيل بات برضو بيبقى فيه هامرج طيب كوشينج سيندروم عارفين ايه كوشينج سيندروم؟ انتوا خدتوا اندوكراين؟ صح؟ يعني سمعتوا عنه resulting from excessive exogenous intake or endogenous corticosteroid production يا إما الكورتيكوستيرويد عندي عالي بسبب من الأسباب يا إما أنا خدت كميات كبيرة زي الناس اللي بياخدوا كورتيكوستيرويد leads to general protein wasting and atrophy of supporting connective tissue around the blood vessels patients may show skin bleeding or easy bruising in addition to ايه كمان يعني السكين بيكون فيه بروزنج وبربرا واكيموزز الناس دي وعندهم ايه كمان؟ عندهم مشكلة تانية فاكرين؟ ستريتش مارك ستريتش مارك سويتين هايبر بيجمنتيشن هايبر patients may show skin bleeding or easy bruising. Aging causes similar perivascular connective tissue atrophy and lack of skin mobility. Okay? يبقى برضو الناس دي بيبقى عندهم مشكلة في blood vessels لأن blood vessels نفسها بتلوز الconnective tissue بتاعتها فبتبقى عندها مشاكل في blood vessels نتيجة increase في corticosteroid وبما يترتب عليها من مشاكل بعد احنا دانلس سيندروم these are group of hereditary connective tissue disease that have characteristic features هتلاقوا بقى ان الناس بتوع اهلر دانلس ده كذا واحد مثلا مع بعض نفس العيلة بيشتغلوا في نفس السيرك فهي جيناتيك يعني يقول لك دي العيلة دي متخصصة لان هي فعلا بيتجوزوا من بعض فبقى ايه خلاص حياته The oral mucosa is fragile and bruises easily. The gingival tissue bleeds easily. Teeth are fragile. احنا ما قلناش حاجة جديدة. تقريبا نفس السيمبل كلينيكال مانيفستيشن with recurrent subluxation of temporomandibular joint. وهنا نقف قليلا. تعرفوا التي ام جي، التي ام جي بيبقى فيه مشاكل. ايه المشاكل بتاعت التي ام جي؟ تاخدوا سيرجري ولا ما خدتوش؟ ما خدناش. في مشكلتين في التي ام جي، اوكي، حاجه اسمها سبلكسيشن وحاجه اسمها ديسلوكيشن. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ من اسمهم كده سبلكسيشن. سبلكسيشن حصل ايه؟ حصل سبارتشل موفمنت اوف الجوينت من السوكت بتاعه اللي هي الجلينويد فوسطة. بارتشل، العيان فتح بقه قوي، التاوب قوي، هبش ساندويتش كبير ففتح بقه. حصل، عرف ازاي حصل؟ بوبينج، كليكينج، وايه، بين بسيط. ومع الوقت البارتشل موفمنت ده او الديسلوكيشن البسيط ده يرجع لوحده. يعني في ناس تقول لك اصل انا فتحت بقي قوي سمعت التق كليك ومن ساعتها متضايق. ده حصل بارتشل موفمنت اوف الجوينت بتاعتي، الجوينت بتاعتي في الجلينويد فوسطة اللي هو السوكت بتاعها. ده اسمها ايه؟ سبلكسيشن. يعني شويه كده ايوه اتلخت. ديسلوكيشن بقى حصل ايه؟ ده هو اتحرك لحد ما وصل الهد للارتيكولار امينس، عدتها. يبقى بقى العيان بقى مفتوح. In a condition of an opening condition، يعني يفضل لما يحصل الديسلوكيشن دي بقى يفضل بقى مفتوح. يعني عارف ياكل very painful، محتاجه بقى دكتور او dentist او حد specialist يرجع له بقى الديسلوكيشن دي مكانها، وبينفل، ويفضل بقى ماشيه على بين ريليفز، ويمشي بقى على مصر ريلاكسنت وهكذا. يبقى لازم تعرفوا الفرق ايه السبلكسيشن وايه الديسلوكيشن. فهم برضو بتوع اهلر دامرز ده كلها حركوا نندر من مكانه ويرجعوا تاني، لان السبلكسيشن ممكن العيان لو عمل كده يرجعه تاني. فبرضو من ضمن الاكروباتيك اكشن بتاعتهم تلاقيهم عايزين يحركوا المندبل، لان طبعا ايه التيشوز بتاعتها فلكسبل جدا. Dislocation refers to the phenomenon in which condyle is displaced out of the glenoid fossa and traverses in front of the articular annulus. That dislocation. Subluxation, in which the dislocated condyle can be reduced back into the normal position by patient themselves without any professional aid assistance. Okay? That is again a sort of thing. Okay? طيب، dental management of these patients seems difficult due to a mean these patients اللي هم عندهم بقى المشاكل في البلد او الفاسكولار الوول فاسلز، الوولز اوف ذا بلاد فاسلز. extraction is complicated by hemorrhage. They want the treatment should be automatic as possible and automatic oral hygiene should be considered within soft drug. كل مشكلتهم ان هم عندهم spontaneous bleeding كل شويه، فعاوزين يخلعوا طبعا البليدنج هيبقى عندي مشكله فيه كبيره قوي. عاوزين يعملوا اورال هايجين ميجرز، حتى لو عملت لهم بريدونتال ثيرابي اللي هو بقى كريتاجين ديب بوكيت تريتمنت هيبقى متعب جدا بالنسبه لي. دكتور، هو المرض ده بسبب ديفيشنسي في حاجه ولا هو جيناتيك؟ هو جيناتيك ديس اوردر. الجين ده مسؤول عن ال في الكونكتيف تيشو نفسه، في ال الانتجريتي اوف الكونكتيف تيشو. فالكونكتيف تيشو ده هو اللي بيطلع لي التايبس اوف كولاجين كلها، فبيبقى فيها مشكله فبتبوظ. طيب الكارتيج، البونز، البلاد، الفات، اي حاجه داخل فيها كولاجين هتبوظ. Depending on whether the damage affects your connective tissue, you might experience symptoms in your skin, joint, muscles, and blood vessels. زي ما قلنا برضو في vitamins. Brandy-Osler Weber syndrome, hereditary hemorrhagic telangiectasia. ايه ده؟ ده يبقى فيه زي abnormality كده ما بين الشانس اللي ما بين الارتريز والفينس، خلاص. ودي برضو هي اوكي؟ طيب دي بتبقى هيريديتري. الناس من هم صغيرين يبدأوا بقى فجأة كده يحصل spontaneous bleeding من الماوز، spontaneous bleeding internally في اللمس، في الجي اي تي، في الستومك، في السكين، في الجنجبة. خير طبيعي يعني هم عندهم مشكلة في الجانس الكونجنكشن بين الارتريال والارتريز والفينز، فبيعمل زي هيموريجز كده موجودة في البلاد بس الجديد. تحصلي بقى في اي حته فين في الجسم اسمه الناس اللي رانجو اوزلر وافر سيندروم. ده الناس اللي هم اشتركوا ان هم يعملوا. طب الهيريديتري هيموراجيك ترانجيت نوع ايه من الديفكتس؟ يعني هل هو فاسكولار بروبلم ولا هيموراجيك بروبلم؟ اللي هيقولها هيبقى شرط فاسكولار. طيب لما بيبقى عندي فاسكولار بروبلم ليه احنا بنقول فاسكولار ولا هيموراجيك؟ لان لما الاثنين بيجوا لي فيتيكيا او اكيموزس او سب ميكوزس او كيوتينيس هامج، الفرق بين ده وده ازاي؟ اعرف ان دي فيتيكيا او اكيموزس من حاجه هيموراجيك حصل اكسترافازيشن للبلاد وعملت لي فيتيكيا او اكيموزس، ولا مشكله في البلاد فاسلز نفسها زي كابوسي ساركوما مثلا، زي الهيريديتري هيموراجيك ترانجكتيزيا بحاجه اسمها الدياسترا. بنجيب السلايد وندوس عليها، لو هي بلانش اختفت يبقى دي فاسكولار، لكن لو ما اختفتش يبقى دي ايه؟ هيموراجيك. هتاخد بقى الدوره بتاعتها اللي هي تبقى الاول بيربل بلو يلو فايت وبعدين تختفي. خلاص يبقى احنا بنفرق ما بين الهيموراجيك والفاسكولار ليجن عن طريق الايه؟ الدياسترا. Disease characterized clinically by bleeding anatomically by the presence of small angiomas tumor في wall of the blood vessels اللي هي mainly ما بين الجنكشن ما بين الارتريولز والفينز. بتبقى شكلها عامل كده، مديني الشكل بتاعتي عند الكيموزس. طيب enlargement and tangles of veins and arteries تلانجكتيزيا زي ما قلت لكم، الشانس اللي ما بين الفينز والارتريز يبدا يحصل فيها بروبلمز وتيومرز تانجلز. تانجلز يعني تتلعبك. and other malformations of the blood vessels these can occur في البرين في اللونز. عشان دي بقى كده دي مشكلتها، لو انا عندي بليدنج في الجنجبه ولا الاورال ميكوزا ما هو باين، لكن لو حصل له انترنال بليدنج هي دي بقى المشكله. It's somewhat rare, affecting approximately 1 in 5,000 people. أنا الحقيقة على مدار حياتي في الأور المدسن كم سنة كتير ما شفتش عمر الناس عندها يريديتري هيموراجيك الحمد لله. فأنا ما شفتش، يعني هو فعلا عجلاج ممكن الناس تانية شايفة بس أنا ما شفت. Frequent episodes of nasal and gastrointestinal bleeding, perioral and intraoral angiomas, nodules or telangiectasias are common. يبدأ بقى الانجيومز السوالين دي تبدأ تظهر لي، لا فتعملي زي نودولز أو ميني تيومرز كده. Involving areas of the lip, tongue, palate that may bleed upon manipulation using dental procedure. طيب هذه رسمة بتوضح يعني الرسمات لو بصيتوا عليها بتساعد اكتر في ان انتوا تفهموا يعني او تثبت المعلومه. اوكي طبعا بيبقى عندهم انيميا ريدوكس سكين انتسيبين. اوكي اهو ده برده الناس اللي بيبقى شكلها طبعا هتبان اكتر فين؟ في السن الصغير لانها جيناتيك وهيريديتري. History. ازاي بنعمل لها diagnosis history of nose bleeds glass slide test اللي هو الدياستوبي زي ما احنا قلنا. these regions blanch. blanch يعني تبيض. blanch يعني ابيض بالفرنش. in response to a applied pressure unlike petechia or ecchymosis اللي هي نتيجة الايه الهيموراجيك mucocutaneous region may be perfused with minor trauma or occasionally spontaneously منها لنفسها. هنعملهم dental management ازاي؟ persistently bleeding regions may be treated with cryotherapy, laser, electrocoagulation or resection, silver nitrate, trichloroacetic acid and formic acid are effective on only small bleeding points. يعني يتعلمون silver nitrate وفي حاجة اسمها sclerosing agents such as Norweight sodium can be used as prophylaxis. يعني دي من ضمن الأدوية اللي بنستخدمها مع الناس دي. يعني أنا just for your own info. Blood replacement and iron therapy may be necessary في الحالات كمان الناس اللي هم عندهم ايه؟ احنا قلنا بيبقى عندهم ايه كمان؟ انيميا فياخدوا فوليك اسيد وايرون. It has been suggested that antibiotic prophylaxis should be considered before any dental care. طبعا الدنيا بايظة. عنده انيميا وعنده بليدنج وعنده انفاق فهحاول ان انا استخدم دول الناس اللي يستاهلوا ان انا اديلهم بروفيلاكسيس انتي بايوتيك ولا لا. نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري ار كونترا انديكيتد. ما بنديلهمش بقى لان هم اوريدي ممكن ينديوس ايه؟ بليدنج. خلاص؟ That's why it's time of bleeding and effects on platelet function. يعني الناس دول بديلهم انتيبيوتيك بعملهم بلاد ترانسفيوجن بديلهم فوليك اسيد بديلهم ايرون لكن ما بديلهمش ايه؟ نان ستيرويد انتي بليتلت ديس اوردرز بقى اللي هم ايه؟ احنا البليتلت بتاعتنا عددهم بيكون من كام لكام؟ 150,000 450,000 اللايف سبان اللايف سبان بتاعتها بتريش قد ايه البليتلت من 8 ل 10 ايام بيطلعوا منين؟ الممر. هنا بقى يعني عشان تعرفوا الفرق ما بين النيو بورنز اول ما البيبي بيتولد بيبقى عنده العدد البليتلت بتاعته قد ايه التشايلد هنا مكتوبه هنا الصوره بتاعتها التودلرز الاولد ايج الفيميل الادلت الميل الادلت الميل الاولد ايج والفيميل الاولد ايج يعني مفضل ان انتوا تعرفوا اكيد لا مكسوفه منه كله بس يعني نورمال كاونت لو زادت ثرومبوسايتوزس ولو قلت ثرومبوسايتوبينيا انت البليتلتس بتاعتنا مهمتها ايه؟ For the formation of platelet block, any dysfunction or number, any defect in function or number will result in bleeding. يعني هي مهمتها البليتلتس بتاعتي ان هي ايه؟ تكنترول البليدنج. زادت او قلت او الفانكشن بتاعتها باظت شغلتها هتبوظ. طب نتكلم بقى شويه ايه البليتلتس؟ دايما السيل ممبرين بتاعها في حاجه اسمها فوسفوليبيد. خلاص؟ هي جواها في ستورز اللي جواها يعني هي الممبرين من بره معمول من فوسفوليبيد جوه في ستور الستور ده اللي بيطلع لي ايه السيروتونين الثرومبوكسين اي 2 البروستاجلاندينز اوكي يعني البليتلت من بره فوسفوليبيد ومن جواها الستورز اللي احنا محتاجينها ايه السيروتونين والثرومبوكسين بيعملوا ايه؟ بازو كونستريكشن. طيب يبقى سيروتونين بازو كونستريكتور is also produced by platelets production of arachidonic acid which changes into thrombocytin into prostacyclin in the presence of cyclooxygenase enzyme. دي الدوره بتاعت الحاجات دي بتخرج والانزيم اللي بتساعد على الاكتيفيشن بتاعتها. Thrombocytin A2 induces platelet aggregation and vasoconstriction. Prostacyclin inhibits platelet aggregation and is potent vasodilator. زي ما انا قلت لكم كل حاجه جوانا في حاجه اللي تبداها وتكملها وفي حاجه اللي تنهيها. خلاص؟ فزي ما البليتلت فيها البروستاجلاندينز والثرومبوكسين A2 في البروستاسايكلين اللي كمان لما يبقى ريليز يمنع الايه؟ البليتلت الممبرين فوسفوليبيد نعم؟ الممبرين فوسفوليبيد زي ما احنا قلنا بيحصل ايه؟ الكاربيدونيك اسيم اكتيفيشن الكاربيدونيك اسيم عن طريق السايتو اوكسجينيز انزيم هيطلع لي الحاجات دي من البليتلت خلاص؟ عن طريق اللايكو اوكسجينيز هيطلع لي اليوكوترينز واللايكو توكسينز. ايه ده؟ مش احنا في حاجات كتيره قلنا لما بيبقى عندي مشاكل في البليتلت يبقى عندي مشاكل في الانفكشن لان جزء من الباثواي بتاع البليتلتس بتاعتي بتطلع لي اليوكوترينز. اليوكوترينز دي انفلاماتوري ميديتورز مهمه جدا بتطلع وقت لما يكون في فورن بودي او باثوجين او لو عندي بليدنج هيحصل اكتيفيشن للسايكلو اوكسجينيز باثواي فطلع لي البروستاجلاندينز وكذا وكذا علشان تكونترول البليدنج. طب افرض عندي انفكشن هطلع لي اليوكوترين. عشان كده تقولوا ايه علاقه البليتلت ما هي ليها علاقه بالبليدنج بس؟ لا، ليها باثواي تاني بيطلع لي انفلاماتوري ميديتور بيطلع وقت الايه؟ الانفكشن. فلازم تبقوا عارفين ان البليتلت مش بس بليدنج، ليها دور كمان فين؟ من الميرولوجيكال ريسبونسز اللي بتطلع وقت الانفكشن عن طريق اليوكوترينز. عن طريق ايه؟ اللايبو اوكسجينيز باثواي. نقطة الانفكشن زي الانفلاميشن؟ لا، الانفكشن حاجة والانفلاميشن حاجة. الانفكشن انا عندي انتجين في فورين بودي في باثوجين موجود، الانفلاميشن ده بقى رد فعل الجسم ليه. النيوتروفيلز تطلع ميدياترز تعمل لي بقى هوتنس ويبدأوا بقى يعملوا الباس وهكذا. Classification of platelet disorder لو count L thrombocytopenia لو زاد A thrombocytosis. طيب لو الفانكشن هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل adhesion وaggregation وrelease. release للحاجات اللي جواها السيروتونين والثرومبوكسين A2. مش هي حصل لها release معناها تطلع الحاجات اللي جواها. فلو عندي مشكله في الفانكشن يبقى عندي مشكله ان هي ما بيحصلهاش اجريجيشن، عندي مشكله انها ما بيحصلهاش ادهرنس انها تلزق في الحته اللي فيها انجري، عندي مشكله في الريليز انها ما بتطلعش الحاجات اللي جواها علشان يحصل ايه؟ كنترول للبليت. طيب اكوايرد ديفكت امتى بقى يحصل اكوايرد ديفكت في البليتلتس؟ الناس بقى بتاخد ادويه، الناس اللي عندها كانسر، الناس اللي بتاخد سايتوتوكسيك دراجز. Patient taking aspirin suffers from bleeding disorder as aspirin people who are sensitive of thrombocytopenia. This disorder is reversible within 7 to 5 days. يعني ممكن يحصل لي acquired disorder في platelet function. لأن أنا أخذت دواء الأسبرين عاد فترة طويلة أخذت دواء. لو عملت stopping للأسبرين الفانكشن بتاعتها ترجع تاني خلال من 7 إلى 10 أيام. Most non-steroidal have similar but less significant anti-platelet effect compared with aspirin. الاسبرين ده هو أصعب حاجة. Non-steroidals بتعمل نفس الإفكت ولكن الاسبرين أقل. طيب إيه الناس اللي عندها سواء acquired أو congenital العدد قليل كبير بيحصل بإيه؟ Purpura means reddish to purple flat lesion caused by blood vessel leaking in the subcutaneous tissue. Purpura may be petechia pinpoint وبعد كده تتلمع مع بعض ecchymosis larger area of hemorrhage. طب دول بتصورهم لما نيجي نعمل لهم دياسكوبي هيحصل لها بلانشنج ولا لا؟ على حسب نفس الحاجة بس هو السورس بتاعها ايه؟ ما هي دي بقى مشكلة في البليتلت اللي هي في هيموراجيك. يبقى هيحصل لها بلانشنج ولا لا؟ مش هيحصل لها اكيموزس اي ديسكالوريشن اوف ذا سكين ريزلتنج فروم بليدنج اندرنيث تيبيكلي كوزد باي بروزنج. بقى ده الكيموزس عادة بيحصل في السكين. لكن لما بنيجي نتكلم عن الاور الميكوزا بنقول يا بيربرا يا ايه يا بيتيكيا، هي البين بوينت يا اما بيربرا كذا بين بوينت مع بعض. دايسكوبي ايه بقى؟ دايسكوبي از تيست فور بلانشابيلتي performed by applying pressure with finger or a glass slide and observing the color change. Dioscopy is used to determine whether erythema in the lesion is due to blood within superficial vessels, inflammatory and vascular, or due to hemorrhage. حصل extravasation للblood في connective tissue الحوالي. A microscope slide is pressed against a lesion dioscopy to see whether it blanches or not. خلاص عرفنا بقى dioscopy دي بتفرق بين ايه وايه. تالتست اكيد نيجاتيف يعني؟ لا مفيش حاجه اسمها نيجاتيف، يا بلانش يا مش هيبلانش. نيجاتيف لو ما بلانشز يبقى خلاص، يبقى ما حصلوش بلانش. ما تلخبطش نفسك بقى نيجاتيف بالنسبه لايه وبوزيتيف الصوره اللي قبل كده يعني ما حصلش بلانش. ما حصلش بلانش. طيب يحصل بليدنج لو حصل من النوز بنسميه ايبيستاكسيس من الجينجفا بوست سيرجيكال او بوست تروماتيك. Dental management should be conservative, then the bleeding should be controlled. هنشوف بقى نستخدم ايه؟ fibrin foam, gel foam, absorbable cellulose, thrombin, او ساعات بنستخدم الهيدروجين بيروكسيد to control the gingival bleeding. عارفين الهيدروجين بيروكسيد؟ مايكل اكسجين. دي اشكال الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نكنترول البليدنج للناس اللي عندهم ايه مشاكل في البليدنج في البليتلتس، سواء في العدد ثرومبوسايتوبينيا ثرومبوسايتوزس، سواء في الفانكشن في الادرنس في الاجريجيشن في الريجن. avoid surgical procedure as possible. ولو محتاجين سيرجري ضروري لازم to be hospitalized. امبارح جالنا عيان عنده ابسس، عنده هارت فيلير، الافشنسي بتاعت الهارت بتاعته 25%، بيعمل رينال دياليسيس، بياخد طبعا هيبرين وعاوز يخلع ضرسه، وبعدين بعت لنا اشاره بقى. فده هنتصرف معاه ازاي؟ ده اصلا لو قعدناه على الكرسي هيجي له كاردياك ارست مبدئيا يعني قبل ما نعمل اي حاجه. فطبعا الحالات الصعبه زي كده بتبقى هوسبيتالايز، لازم الدكتور معانا عشان لو حصل له اي حاجه يبدا يعمل له ريسيتيشن، لان ده حاله صعبه جدا. وفعلا في ناس بيعملوا عنده رينال فيلير بيعمل دايالسيس، وعنده هارت فيلير، وعنده مشاكل كتير، وعنده دنتال. ده هنتعامل معاه ازاي؟ في صعبه جدا. نعم احنا ما جيناش جنبه اصلا ولا بين، واحنا ادينا له انتي بايوتكس لحد لما وشه يفش، وبعد كده لازم يبقى هوسبيتالايز، واي شغل هيبقى في المستشفى يعني معاه بقى الدنتال باي الناس اللي هيخلعوا له، لان ده طبعا مش هنعمل له اندو بقى تريتمنت ولا الكلام ده، ده عاوز يخلص. ومعاه الدكاتره بتوعه عشان لو حصل اي ايمرجنسي ولا حصل له كاردياك ارست ولا حاجه، لان الافيشنس بتاعت قلبه 25%. انتوا متخيلين ده؟ مش غريب، كان شكله غريب. Patients on long-term aspirin, it's enough to stop aspirin to take for 10 days before surgery until the platelets. احنا زي ما احنا قلنا ان البليتلت بترجع من 7 ل 10 ايام. فاحنا لو ناس بتاخد انواع كتير من الاسبرين، زي مثلا عندهم congestive heart failure بيحتاجوا ياخدوا اسبرين، فبنوقف لهم الاسبرين مدة كويس، ما بقاش بقى 10 ايام يعني يومين ثلاثة، وبنغيره بحاجة تانية. يعني مش بس بنوقف الاسبرين، لا يعني مثلا لو هنوقف الاسبرين العيان عنده مشاكل في القلب، عنده مثلا ستنت اللي هم الناس من داركبين دعامات او كده، مش معقول همشيه من غير يعني ممكن يحصل له كلوت، فبنديله حاجة تانية زي البلافيكس. يعني مش بنشيل خالص الاسبرين بنوقفه خالص، لا بنديله. طبعا انتوا مش هتعملوا حاجه، انتوا هتقولوا للدكتور، بس انا بقول لكم الفيزيشن بيعمل ايه. الفيزيشن مش بيمنع الاسبرين خالص، لا بيديله حاجه تانية برضو انتي كواجمنت، بس ايه يعني مش نفس الباث واي او مش نفس الميكانيزم زي الاسبرين. ثرومبوسايتوبينيا لما البليتلت از ريدوسد ماينر سبونتينيس يبقى عددها تقريبا من 20,000 ل 50,000. مور سيريس بليدنج اوكرز ات بليتلت كاونت فوق فروم 20,000. كلام محفوظات بقى، ايه اسبابها؟ يا اما بدون سبب ايديوباثيك بيحصل ديستراكشن في البليتلتس لوحده، او البرودكشن بتاع البليتلتس بيقل، او الاثنين مع بعض، وده بيبقى ممكن ملوش سبب. او سكندري ان انا خدت سايتوتوكسيك دراجز، ديزيز زي البكتيريال انفكشن، لايبيد انفكشن، اليورينيا، لان اليورينيا بتمنع الاجريجيشن اوف بليتلتس. لما يبقى في يوريا كتير في الدم بتمنع الاجريجيشن اوف بليتلتس، سيستمك لوبس ليكوماتوزز، لوكيمياز، ليمفوماز، ريديوثيرابي. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا. ايه الاسباب اللي تخلي عدد البليتلتس تقل؟ يا اما بدون سبب يحصل ديستراكشن فيها بدون سبب، يا اما البرودكشن بتاعتها يقل بدون سبب، يا اما الاثنين مع بعض، يا اما بسبب سايتوتوكسيك دراجز، لوكيميا، يورينيا، اسباب بقى راديشن وهكذا. سيستمك لوبس اكزامبل للناس اللي عندهم ثرومبوسايتوبينيا، اوتو ايمون ديس اوردر كاركترايزد باي انتي بوديز تو نيوكلير اند سايتوبلازميك انتيجنز، مالتي سيستم انفلاميشن، بروتيين كلينيكال مانيفستيشنز اند ريلابسنج اند ريميتنج كورس. عارفين طبعا خدتوا سيستميك لوبس ولا ما خدتوه بالتفصيل في الالسرز؟ More than 90% of systemic lupus occur in women frequently starting at childbearing age. يعني دايما بنلاقي البنات دلوقتي بقينا نشوفها في سن، يعني كنا بنشوفه في سن 25-20، دلوقتي بقينا نشوفه بنات عندها 14 سنة. ايه الاعراض؟ excessive tiredness، pain في الجوينت، swelling في الجوينت، headache problem. بيبقى عندهم مشاكل كتيرة جدا بسبب الاوتو انتيبوديز اللي بتبقى دايركتد للسيتوبلازم والنيوكليوس في مالتي اورجن. تيجي في عين بقى تضربها، تيجي في الماسلز تعمل لها ويكنس، تيجي في الجوينتس مش يحصل لها انفلاميشن، يعني بيحصل مشاكل كتيرة قوي. هير لوس، انيميا، بلاد كلوتينج بروبلمز. بيبقى عندهم طبعا ثرومبوسايتوبينيا، فبيبقى في بروزنج، سمول ريد سبوتس في السكين، bleeding excessively, painful joints will bleeding من النوز اللي هي الابيستاسيس. طيب ترومبو سايتوزز لما العدد ايه بيزيد، امتى يزيد؟ بيزيد بقى من 500,000 الى ايه ل 100,000. ترومبو سايتوزز بريدسبوزز بوث لترومبو سايتوزز وبليدنج وكلوتينج ديفكت. يبقى كونسبشن اوف يعني الاثنين بيعمل سواء زادت او قلت بتعمل لي بليدنج وكونسامشن للكلوتينج فاكتورز. ما انا كل شويه عندي بليدنج، فكل شويه كلوتينج فاكتورز تطلع عشان تحاول توقف البليدنج ده، فما بتوقفوش عشان السبب الاساسي موجود، فيحصل كونسامشن اوف كلوتينج فاكتورز فيحصل عندي بليدنج برضه. معلش انت ممكن نقول تاني؟ انا لما بيحصل عندي بليدنج مش بيحصل عندي ريليز للكلوتينج فاكتورز عشان توقفه خلاص. طب البليدنج مش راضي يقف عشان سبب من الاسباب، البليتلس عددها كتير قوي، فكل شويه الكلوتينج فاكتورز عماله تطلع، مفيش ستوبينج، فيحصل كونسامشن للكلوتينج فاكتورز فيزيد البليدنج اكتر. خلاص تعدم بقى، انا مش قادره اوقف البليدنج اللي عندي ده، واستهلكت خرجت كل الميكانيزمز اللي عندي فيكمل البليدنج. طيب معلش، هو المفروض عدد البليتلس كتير بيحصل بليدنج ليه؟ مش المفروض يبقى بس ترومبوزز بس؟ ازاي؟ طب انت دلوقتي عشان الفانكشن مثلا بتاعتك مش كويسه، ايوه اي حاجه بتبوظ في الفانكشن هتبقى مانيفستد بالشكل ده، لان هي هو لا مطلوب انها يبقى عددها كبير ولا مطلوب انها يبقى عددها قليل، في الحالتين هيحصل لي ايه؟ بليدنج. هيحصل لي دكتور حضرتك تقصدي مثلا انها تبقى اماتيور؟ ايوه، ما هو اللي بيطلع ده ما كتير. هو بالظبط، لان لما بيطلع عدد كبير هل هتبقى زي الكواليتي بتبقى بالظبط؟ لان بيبقى كمان عندي مشكله ايه، يعني الثرومبوسايتوزس ده شفناه فين؟ في حالات السبلينكتومي وروماتويد ارثرايتس، بوليسايتيميا فيرا. مش احنا قلنا خدنا في البوليسايتيميا فيرا كله بيزيد لاسباب ما مش عارفين سببها ايه، فكلهم بيزيدوا على الفاضي. وعم ما تشوف سبب كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، لانج كانسر، وطبعا البرايمري اللي هو الايديوباثيك اللي هو بدون سبب نلاقي البليتلت زادت وما عنديش اي حاجه سبب من الاسباب دي. روماتويد ارثرايتس كوز جوينت انفلاميشن اند بين. ات هابنز وان ذا ايميون سيستم دازنت ورك بروبرلي اند افكتس ذا لايننج اوف ذا جوينت فور ذا سينوزيوم. ذا ديزيز كومونلي افكتس ذا هاند نيز اور انكلز يوجوالي سمول جوينتس on both sides of the body such as both hands and both knees. يعني بيجي bilateral مش في ايد واحدة عادة بيجي ماشي. But sometimes causes problems to other parts of the body زي ال eyes ولا heart or circulatory. هو دي شكل ال autoimmune disease. اي auto antibody هتهاجم جزء ممكن تهاجم لي جزء تاني من ال body. يعني هي دي شكل الاوتو ايمون ديزيز سيستميك لوبس. تلاقي عينها باظت الجوينت باظت يعني بيبقى عندها مشاكل كتير قوي. معنى مثلا يقول لك ان مين الاوتو انتي بوديز بتهاجم الفاسكولر البلود فاسلز بتعمل فاسكولايتس مين لي كده. لكن لو ضربت لي اي اورجن من الاورجن هي برضو ستيل اوتو انتي. دي رسمه كده يعني عشان توضح ايه الاوتو انتي بوديز بتهاجم ايه بالظبط في الجوينت. دلوقتي عشان اعرف ان انا عندي bleeding disorders ايه الحاجات اللي انا المفروض ابقى عارفاها طبعا بالهيستوري بالكلينيكال اكزامينيشن. bleeding بقى من كل حاجه. bleeding لو حصل spontaneous, bleeding لو حصل surgery, bleeding لو حصل trauma بياخد ادويه. عنده history of anticoagulants بياخد heparin بياخد aspirin. عنده history of any underlying cause زي اليوريميا زي الليفر بارينكيمال ديزيز زي اللوكيميا زي الاسباب دي كلها وبلس اللابوراتوري انفستيجيشن اللي هي التستات دي بليتلت كاونت بليدنج تايم وبيزيد امتى بروثرومبل تايم المفروض ان هو يبقى 11 سكند وي بارتشل ثرومبوبلاستين تايم دول المفروض بيبقى 35 دقيقه ودول هناخدهم بالتفصيل في الكلوتينج او كلوتينج ديس اوردرز المره الجايه. نقول البليدنج تايم ده عباره عن ايه البروثرومبين تايم ده عباره عن ايه بس عشان نعمل دايجنوزز للبليدنج بروبلم بعد لما بناخد الهيستوري والكلينيكال اكزامينشن والميديكال هيستوري بتاع العيان وي لابوراتوري انفستيجيشن اللي احنا بنشوف البليتلت كاونت البليدنج تايم البروثرومبين تايم البارتشل ثرومبوبلاستين تايم كل حاجه من دي بتبقى انديكيت لحاجه. هنكملهم بقى ان شاء الله المره الجايه. اوكي المره الجايه الامتحان كله هنمتحن في مجموعه محدش في المجموعه دي يروح بتاع الساعه 10 ونص لان مش هينفع عدد كبير ولازم كله يلتزم بالجروب بتاعه والحاضر يبان ولا لا.